بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويغني ويقني، إليه المنتهى في الأمور كلها كما قال في كتابه الكريم: وأن إلى ربك المنتهى مقاليد السماوات والأرض بيديه، خزائن كل شيء بيديه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بالحق بشيرا ونذيرا، فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ، فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. إخواننا، ماذا يعني إسلامنا؟ ماذا يعني أننا على الإسلام؟ ماذا يعني قولي أني مسلم؟ ذلك يعني أنني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقر لله عز وجل بالوحدانية، هو إله واحد لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، أقر له بأن الأمور كلها مردها إليه، إذ الله قال: وإليه يرجع الأمر كله. أقر له بالعبادة وإفراده بها عز وجل، أقر له بأن الأمر كله بيديه. إسلامنا يعني إقرارنا برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الرسل ختمت به صلوات الله وسلامه عليه. ثم لإسلامنا أركان لا تخفى عليكم، أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا كراما لهداية خلقه ودعوتهم إلى عبادته وحده لا شريك له، ودعوتهم إلى السمع والطاعة لربهم وخالقهم. فما دمنا على الإسلام، إسلامنا يعني استسلامنا لله سبحانه وخضوعنا لله سبحانه، فلا يجوز لنا ولا يسوق ونحن عبيد لله أن نقدم قولا على قول ربنا وقول خالقنا، ولا أن نقدم قولا على قول رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فليس لأحد أن يقدم رأيا ولا أن يرفع صوتا فوق صوت رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في حياته أو بعد مماته. هذا من مضامين إسلامنا، استسلامنا لله سبحانه. لقد خلق الله الخلق وأرسل إليهم رسلا وأنزل على الرسل كتبا، فكان القرآن الكريم خير هذه الكتب على الإطلاق، نزل على خير رسول في خير البقاء في خير القرون. قال الله تعالى في شأن هذا القرآن الذي هو مصدرنا كمسلمين: ليس لنا أبدا أن نتحاكم إلى شيء غير مع سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فأرسل الله رسلا لتطاع بإذن الله، وأنزل عليهم كتبا لتتبع أيضا بإذن الله. لم يرسل الرسل لهوا ولا عبثا، ولم ينزل الكتب لهوا ولا عبثا، بل أرسل الرسل لتطاع وأنزل الكتب لتتبع، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وكما سمعتم فإن الله قال إن هذا القرآن يهدي للتي أقرب، يهدي التي أصوب وأصح في كل صوب وحدث، ففي باب حفظ الأديان يهدي للتي أقوى في الدلالة على توحيد الله إذ لا رب سواه، فلا نعبد هوى ولا نعبد بشرا ولا وثنا ولا صنما ولا شجرا ولا حجرا، ولا نتبع السبل فتفرق بنا عن سبيله. فمن هدايتنا للتي أقوى، من هداية القرآن للتي أقوى، أننا هدينا من فضل الله إلى توحيد الله، فليس لنا رب سواه، وليس لنا ملتجأ إلى أحد غيره سبحانه وتعالى. هو الذي يكشف الضر، وهو الذي يجيب المضطر، والذي يخفض ويرفع ويكرم ويهين ويعز ويذل ويغني ويقني ويضحك ويبكي سبحانه وتعالى، فعال لما يريد. لا نشرك بربنا شيئا، وهذا من أعظم الهدايات للتي أقوم. غيرنا عبدوا الهوى وعبدوا الوثن وعبدوا الحجر وعبدوا البقر وعبدوا النجم والشمس وغير ذلك. فمن هداية القرآن للتي أقوم هدايته لتوحيد الله سبحانه ولإفراده جل وعلا بالعبودية. من هداية القرآن للتي أقوم هدايته في حفظ العقول، فلذا نهينا عن الخمر المذهبة للعقل. قال تعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ نهينا في عدة أحاديث عن الخمر التي تذهب العقل، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام في شأنها 10 أصناف: عاصرها ومعتصرها وحاملها والمأمولة إليه وبائعها ومتعها الحديث إلى آخره. من هداية القرآن للتي أقوم هدايته للتي أقوم في باب حفظ الأموال، فليس لأحد أن يفتئت على أموال أحد، لا حاكم ولا محكوم. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وشرع حد السرقة الذي تركه المسلمون في كثير من البلاد ظلما وعدوانا وبغيا، شرع للحفاظ على الأموال، شرع للحفاظ على الأموال. فلو علم السارق الأثيم أن يده ستقطع لانكف شره وانكف غيره عن السرقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام، كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذه في شهركم هذا. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. من هدايته التي اقوم في حفظ الاموال قوله عليه صلوات الله وسلامه: من غشنا فليس منا. ايضا من هدايه القران للتي اقوم، هدايته للتي اقوم في حفظ النفوس. هذه الامجيه التي ترى من سفك الدماء والعثو في الارض بالفساد، كلها بسبب المخالفات لهدي القران. ان الله توعد القتلة بصور من الوعيد بعضها يتلو بعضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له عذابا عظيما. وكل سبيل يؤدي إلى سفك الدماء سد. لا تباغضوا، لا تحاسدوا، لا تدابروا، لا يغتب بعضكم بعضا. لا يحل لمسلم أن يأجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حرم التحاسد، حرم التدابر، حرم التهاجر، حرم الاغتياب، كل ذلك حفاظا على النفس المؤمنة من أن تقتل. فإذا قدر وقتل فلكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب، حياة في الدنيا، فأسرة القتيل تعيش قلقة مضطربة بسبب الذي حدث لابنهم المقتول، وأسرة القاتل كذلك في انتظار لما يأتيها من القصاص. أما إذا قتل القاتل حسمت المادة واستراح القاتل في آخرته فضلا عن استراحته في دنياه، فالحدود كفارات. من هداية القرآن للتي هي أقوم هدايته في حفظ الأبدان: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال عليه السلام: من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحسه في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه وفي نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم يقتل بها نفسه خالدا مخلدا فيها أبدا. فالحذر الحذر من الاعتداء على بدنك حتى بدنك. قال الأمين محمد عليه الصلاة والسلام: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هداية للتي أقوم في الأخلاق. قال الله سبحانه وتعالى: وقل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقولوا للناس حسنا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكذلك: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هداية للذي أقوم في التعاملات مع الأرحام، إذ الله سبحانه ذكر بالوصل وحث عليه: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، هؤلاء مصيرهم جنات كما بين في الآيات. وفي التحذير من القطيعة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي سنة النبي الأمين: لا يدخل الجنة قاطع، وفيها: من سره أن يبسط له في رزقه ينتهى له في أثره فليصل رحمه. هداية التي يقوم في التعامل مع الجار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى قوله، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هداية التي أقوم في توجيهات الجوارح، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. الذين هم عن اللغو معرضون، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هداية للتي أقوم في كل باب من الأبواب، فلنا هدي في الكتاب الكريم، إذ الله قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. ماذا نفعل عند المصائب؟ ماذا نصنع عند النعماء؟ ماذا نصنع إذا ابتلينا بالسراء أو بالضراء؟ لنا هدي قويم في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة. هداية للتي أقوم في أبواب البيوع، لا يبع بعضكم على بيع أخيه، ولا يأسوم أحدكم على سوم أخيه، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هداية التي أقوم في باب التطبيب، فمن تطبب بغير طب فهو ضامن، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هدايات التي أقوم في أبواب الديات، في أبواب الحدود، في أبواب المعاملات، في أبواب السياسات، في كل باب من الأبواب، إن قوما من أهل الغباء بل من أهل الكفر ظنوا أن الدين يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج، ولهم سلف سيء، ألا هم قوم شعيب، لما حثهم شعيب عليه السلام بإيفاء الكيل والميزان قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. هكذا ظنوا أن الدين لا دخل له بالكيل وبالميزان. ولقد أرسل رسول كريم شعيب عليه السلام لأمرين، الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله، والأمر الثاني الدعوة إلى إيفاء الكيل والميزان. وتعددت النصوص في ذلك، بل أفردت صورة، صورة المطففين، للتحذير من التطفيف الذي هو البخس اليسير في خفاء. ويل وواد في جهنم ووعيد بالعذاب الشديد للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فثم قوم يظنون أن الدين يقتصر على الصلاة والصيام والزكاة والحج ولا دخل له بشؤون الحياة، كما ظن أهل الغباء في زماننا أن الدين لا دخل له بالسياسات. كلا، بل ربنا يرسم لنا السياسات التي نسير عليها في العهود والمواثيق والحدود، وكذلك الاقتصاد، صوره مرسومة في الكتاب العزيز. قال تعالى ما قد سمعتم ما فرطنا في الكتاب من شيء، قال تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال تعالى أيضا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أصول كل شيء في الكتاب العزيز وفي السنة المباركة، حتى طريقة المشي في الشوارع ولا تمشي في الأرض مرة، واقصد في مشيك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا فضل عن عبادتنا في ليلنا البهيم. قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أسس الاقتصاد في الكتاب العزيز. قال تعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. كذا قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هكذا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هداية للتي أقوم في التعاملات مع النساء. ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقول قولا معروفا. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقرن في بيوتكن وصف للنساء الكريمات الحيات. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أيضا في حقوق النساء للذكر مثل حظ الأنثيين. هدايات للتي أقوم مع الصبيان الصغار ومع الشيوخ الكبار ومع أهل العلم ومع الأمراء ومع الحكام ومع المسؤولين ومع عموم الخلق. أيها الإخوة اعلموا أن ربكم سبحانه ليس بظلام للعبيد. واعلموا أن ربكم لا يضل ولا ينسى ولا يحيف سبحانه وتعالى. هو أعلم بنا من أنفسنا وأرحم بنا من أنفسنا. وأرسل لنا رسولا حريص علينا حرصا أشد من حرصنا على أنفسنا. واعلموا أن فيكم رسول الله. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. من هداية القرآن التي أقم هدايته للتآخي فيما بيننا. فمسلمنا في مصر أخ لمسلمنا في غزة، أخ لمسلمنا في سوريا، أخ لمسلمنا في بورما، أخ لمسلمنا في أي بقعة من بقاع الأرض. إنما المؤمنون إخوة. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. حتى إذا قتل لك قتيلا لم تنقطع الأخوة الإيمانية. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. هدايات للتي أقوم في كل الأبواب من فضل الله. ترطيب للسان بذكر الله. تهذيب للنفس بالصيام. ترويض الله على الإخلاص بالقيام في الليل البهيم. جبر للخواطر المنكسرة. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. جبر للخواطر المنكسرة. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هدايات للتي أقوم حتى في إماطة الأذى عن الطريق. في القواعد المرورية إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد منها. قال فإن كان ولا بد فأعطوا للطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال رد السلام، كف الأذى، غط البصر. في روايات أخرى هداية الضال، إرشاد الضال. وفي روايات أخرى إعانة المظلوم. الطريق له حق. من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. تنظم قواعد المرور من حديث كحديث لا ضرر ولا ضرار. من حديث أداء الحقوق إلى أهلها. لا تزعج المرء بصفير لسيارتك ولا بتجاوز لسرعتك. كل ذلك له ضوابطه الشرعية. اعمل سابغات وقدر في السرد أصول للصناعات. اعمل سابغات وقدر في السرد اجعل الثقب على قدر المزمار، لا توزع فلا يؤتي الأكل، ولا تضيقه فيبصم الحديد. فالحمد لله على هذا الدين القيم، طريقة ملبسنا، طريقة مشربنا، هدينا وتمتنا ودلنا، كل ذلك لنا فيه صبغة صبغنا الله عليها. فالحمد لله ما فرط الله في الكتاب من شيء. إخواني، هذا دينكم، فانتصروا لدينكم، وانصروا شريعة ربكم، وانصروا إخوانكم المستضعفين في بقاع الأرض من غير تقيد بجنسية من الجنسيات. فالمؤمن أخو المؤمن، المسلم أخو المسلم، أيا كان وفيما كان فهو أخ للمسلم. فانصروا إخوانكم المستضعفين في غزة، في سوريا، في بورما، في أفغانستان، في كل بقاع الأرض. قالت خديجة للنبي الأمين عليه الصلاة والسلام في بدايات الوحي: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتنصر المظلوم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق. فانصروا المظلومين، إخوانكم لهم عليكم حقوق بينت في الكتاب العزيز، بينت في السنة المباركة. إخواني، اعتزوا بدينكم وانصروه، ففي نصره رفعة لكم فضلا عن غيركم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. احفظ الله يحفظك، بلغوا دينكم للناس وربكم يحفظكم. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إخواني، تخلقوا بخلق القرآن الكريم، بخلق القرآن الكريم كما سمعتم، وهدوا إلى الطيب من القول، الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط. إخواني، انظروا سيرة نبيكم صلى الله عليه وسلم واقتبسوا منها ومن سنته المباركة الميمونة ما يعينكم على نصرة دينكم. فقد هاجر نبيكم في مثل هذه الأيام مؤثرا مرضاة الله على النفس وعلى الأهل وعلى الديار وعلى الأوطان. قال تعالى ذكره: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ألا واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ففي هذه الفتن المدلهمة التي تمر بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم في مصر وفي العالم أجمع، علينا أن نلتمس المخارج هذه الفتن التي يوشك الرجل فيها أن يمسي كافرا بعد أن أصبح مؤمنا، ويوشك أن يصبح كافرا بعد أن أمسى مؤمنا. والمخارج دائما من الفتن من عند الله، فيلزمنا سؤاله ودعاؤه ورجاؤه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فتقوى الله والتوكل عليه من أعظم أسباب المخارج من الفتن. فالذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله، والذي يسلط قوما على قوم هو الله، والذي يكف أذى قوم عن قوم هو الله. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، كما قال: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. قال: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فالمخرج الأول الاعتصام بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم النظر في كتاب الله المنزل وفي سنة نبيه الأمين المرسل لاستنباط المخارج من الفتن، والتحاكم إلى الوحيين، إلى الكتاب، إلى السنة. فإن الحيود عن الكتاب والسنة سبب لبلاء عظيم وأنتم لا تشعرون. الحيود والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله سبب للبلاء والنكد وتسلط الشرائم علينا وتسلط الأوباش والرعاية عليه. واستمعوا قول ربكم إذ الله قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قال تعالى في كتابه الكريم وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فالحيود عن كتاب الله وعن سنة رسول الله سبب لبلاء يحل بالعباد وينزل بالبلاد وأنتم لا تشعرون. إن ربنا قال في كتابه الكريم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لماذا لعن؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فلعن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على لسان نبيين كريمين، على لسان داود وعيسى ابن مريم. ولقد قال تعالى في آية من أشد الآيات على العلماء الذين خانوا الأمانات لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. أما ونحن في هذه الأوان تصاق لمصر دساتير تحكمها عشرات السنين في مواد، فجدير بنا أن نقف وقفة صارمة نطالب فيه بشريعة الله أن تسودنا، بكتاب الله أن يقودنا، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحكمنا. هذا مطلب إن كنا نؤمن بالله واليوم الآخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والأخرى الظالمون، والثالثة الفاسقون. في الرابعة أفحكم الجاهلية يبغون. قال تعالى أيضا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. إخوان تصاغ لبلادكم دساتير تحكمها وبعد الوقوف على مسوداتها زمنا طويلا ودراسة المواد مادة مادة بتمعن وتفحص وربي على ما أقول شهيد. وجد الآتي ذكره أولا مصداق قوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وصدق الله فهذه المسودة للدستور مليئة بالتناقضات وملوثة بالقاذورات فصدرت بمذهب الدام ورد إلينا من ذو الكفر قل منكم من يعلمه أو يعلم حقيقته. وهو الديمقراطية التي هي حكم الشعب للشعب بالذي يرتضيه، لا بالكتاب والسنة إنما بالذي يرتضيه. الرضي الشعب بأن يحكم بالكفر حكم به، الرضي بأن يتزوج الرجل الرجل فعل ذلك كما هو مبين وظاهر في الدول التي صدرت لنا هذا الاصطلاح الديمقراطية وصفقه لنا ولبلادنا لما اختارت الديمقراطية طريقا. قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. قال تعالى ودوا ما عنتم. قال تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. تلك الديمقراطية التي تخول للشخص أن يرتد إذا شاء وأن يقتط أي ملة إذا شاء. ولنا في ديننا من بدل دينه فاقتلوه. هذه الديمقراطية واللون الذي يتضمن الحريات فمن ثم أسست في بعض الجامعات في مصر جماعة للملاحدة سموا أنفسهم بجماعة الملحدين وجماعات أخرى من أهل التشيع البغيض وجدوا مرتعا خصما في ظل الديمقراطية الوثنية كي ينشروا فيه سبهم لأصحاب رسول الله ونيلهم من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها واحتفالاتهم الباطلة بالحسينيات في عاشوراء والتي يعدون لها أعدادا عظيمة كل ذلك في ظل الديمقراطية الدنسة. ومن الموجود في هذا الدستور أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية وهذا شيء حسن، ولكن ما بالكم أدخلتم كلمة الديمقراطية بما فيها من قاذورات وهي كلمة أعجمية تضليلا وتلبيسا على العباد. في ثناء هذا الدستور أسقطت شروط في الرئيس المصري، أسقط شرط الإسلام فلم يعد ثم شرط للإسلام في الرئيس إنما يكون مصريا، لم يعد هناك أن يكون مسلما. في هذا الدستور المتناقض السيادة للشعب ومصدر السلطات، ويصر البعض على أن يكتب السيادة لله، يأبى الظالمون إلا كفور ويصدرون كلمة السيادة للشعب ومصدر السلطات. والله لقد تصفحت هذا الدستور مرارا أبحث عن اسم الله، هل ذكر اسم الله في الدستور أم لم يذكر اسم الله في الدستور؟ ما وجدت فيما وقعت عليه عيني أن مادة لم تكن معي إلا موطنين، موطن أن الرئيس يقسم أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا للنظام الجمهوري وللدستور والقانون، وكذا رئيس الوزراء يقسم هذا القسم. أما ونحن المسلمون هل في آية؟ والله ما رأيت آية في هذا الدستور الملون، ما وجدت آية من كتاب الله، وانظروه إن شئتم وما وجدت حديثا فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما وجدت لا آية ولا حديث ولا شيئا يتعلق بالشريعة إلا المبدأ الذي لا يخفى عليكم والذي جيله واضحوه، وهو مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر أو مصدر من مصادر التشريع، منتقد بأن الشعب مصدر السلطات فيما بعد وفيما قبل، منتقد بأن النظام الديمقراطي هو الذي يحكم البلاد. وضعنا في متاهات، وضعنا في متاهات ولا يدري واضعوها ما المراد بها. إخواني انظروا ما يكاد لكم به، أعطيت الحريات لكل شخص، لم تقيد الحريات بموافقة كتاب الله ولا موافقة سنة رسول الله، وليس هذا النفس أبدا بموجود في هذا الدستور الملوث الدنس. أشهد الله ثم أشهدكم على براءتي من هذا الدستور، وأعلم أن ربي سئلي عن هذا الكلام، أشهد الله ثم أشهدكم على البراءة من هذه الدساتير إلا ما كان منها موافقا للكتاب العديد والسنة وهو شيء نادر ويسير، وإلا فهو انفتاح على الكفر واستيراد لمبادئ الكفار، مناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة تتضمن أن زوجتك تطلقك وتذهب ليس خلعا إنما يكون بيدها شيء من الوثاق كما أن بيدك شيء من الوثاق. حريات للفنانين وللصحفيين وللممثلين ولأهل الفسق والفجور أن يفعلوا ذلك، أن يفعلوا كل ما يريدون بلا قيد وبلا شرط. لم أرى نصا يفيد تحريم الخمر أم مصادر نماء الدخل في مصر، كان من الأولى أن يثبتوا الركن الثالث من أركان الإسلام إيتاء الزكاة. ليس لإيتاء الزكاة ذكر إنما الضرائب، وكيف تزاد الضرائب وكيف تنقص الضرائب؟ يا قوم أين كتاب الله؟ أين الفريضة؟ فريضة الزكاة يجعلوا لنا بابا، لا، يمتنعوا تمام الامتناع. واضع الدستور عن ذكر اسم الزكاة، ليس للصلاة ذكر في هذا الدستور، ولا للزكاة ولا للحج، ليس لهذه الأشياء ذكر في هذه التساتير التي تصاغ الآن كي تحكم بها مصر وشعب مصر 30 أو 40 سنة من السنوات أو أكثر أو أقل. ففيقوا أيها الإخوة وانظروا، ولا تفتوا بنعم إلا بعد أن تطلعوا على ذلك، لأنه ضلال مبين. يأثم من تكلم ومن افترى على الشريعة وهو لا يدري. إخواني، أنقذوا بلادكم من الضياع والدمار الذي يصيبها. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. إخواني، في هذه الأيام من شهر الله المحرم، يقول نبيكم الأمين عليه الصلاة والسلام: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، شهر الله المحرم، ولا يخفى عليكم ما ورد في صيام عاشوراء من الفضل، فأكثروا من الصيام وأكثروا من أعمال البر، فلازلتم في شهر من أشهر الحرم ألا هو شهر الله المحرم. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، واحنوا على المساكين والأرامل والأيتام، واحسنوا إلى الجيران، وأنقذوا إخوانكم المستضعفين في غزة وفي سوريا، وأكثروا لهم من الدعاء، واقنطوا في الصلوات كي يحفظ الله بلادكم، وكي يأخذ بأيديها إلى تطبيق شريعة الله، فذلك الذي ينفعنا في آخرتنا. ألا واستغفروا ربكم على الدوام إنه كان غفارا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، ثبتنا على الإسلام والإيمان حتى نلقاك. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. اللهم اجعل الفردوس مثوانا جميعا، ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم أب المسيئين منا للمحسنين، اللهم أب المسيئين منا للمحسنين، اللهم أب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل شهداءنا وشهداء المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. اللهم وفق ولي أمر هذه البلاد للعمل بكتابك وللعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وجنبه بطانة الشر وبطانة الفساد التي تضل ولا تهدي. يا رب العالمين، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إخواني، صلاتكم وسلامكم يصلان إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ويثبتان في صحيح أعمالكم، فصلوا على البشير النذير وسلموا تسليما وأقم الصلاة.